هل من صلى الفجر في جماعة وبقي جالسا لطلوع الشمس يذكر الله له أجر حجة وعمرة؟ روى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قاعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. وهذا الحديث منكر ضعيف لا يصح، تفرد بروايته راو اسمه أبو ظلال القسملي رواه عن أنس. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن هذا الراوي عنده مناكير، وضعفه يحيى بن معين والنسائي وأبو داود، وقال عنه ابن حبان: يروي عن أنس ما ليس من حديثه لا يجوز الاحتجاج به بحال. وقال عنه ابن عدي في الكامل: وعامة ما يروي مما لا يتابعه الثقات عليه. وقد روي نحو هذا الحديث من حديث أبي أمامة وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، وأسانيدها كلها واهية منكرة لا يحتج بها، فالحديث الوارد إذن ضعيف لا يصح الاحتجاج به على هذه الفضيلة. لكن هناك أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أن الجلوس في المسجد وذكر الله سبحانه وتعالى بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس أمر مستحب مشروع، وهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وسلف الأمة وصالحيها رضي الله عنهم. ففي صحيح مسلم وغيره عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، يعني ترتفع. وروى ابن سعد في الطبقات أن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما كان إذا صلى الغداء جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. وفي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مدرك بن عوف قال: مررت على بلال رضي الله عنه وهو بالشام جالس غدوة، فقلت: ما يحبسك يا أبا عبد الله؟ قال: انتظر طلوع الشمس. وفي كتاب الأدب لابن أبي شيبة عن طارق بن شهاب قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا صلى الفجر لم يدع أحدا من أهله صغيرا ولا كبيرا يقوم حتى تطلع الشمس. وفي تاريخ دمشق لابن عساكر عن الوليد بن مسلم قال: رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم، وإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في الدين. وروى ابن سعد في الطبقات قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا همام بن يحيى قال: حدثنا ثابت البناني قال: كان عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من أمة التابعين إذا صلى الصبح نشر المصحف وقرأ حتى تطلع الشمس. قال همام: وكان ثابت يفعله. وقال مسلم: وكان حماد بن سلمة يفعله. فننصح إخوانا المسلمين باغتنام هذا الوقت المبارك بذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن، وها قد أقبل شهر رمضان، وتجد كثيرا من الناس يغفلون عن هذا الوقت المبارك بسبب السهر في الليل حتى طلوع الفجر، فتفوتهم البركة ويهملون الأذكار الواردة في اليوم والليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا والمسلمين لكل خير وطاعة.